السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخل الباب يزحفون على أستاهه، وقالوا حبة في شعره. وفي رواية في قول الله عز وجل: وادخلوا الباب سجدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ادخلوه زحفا، وقال دخلوه زحفا، وقيل لهم وقولوا حطة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضر: لم يسمى خضرا إلا لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء. قال الراوي: والفروة الحشيش الأبيض وما يشبهه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيها ذكر بعض من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وفيها ذكر ما صنعه بنو إسرائيل مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام وفي أوامر ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الحديث الذي روى الإمام أحمد عن أبي هريرة في الصحيحين أو البخاري ومسلم، برضه من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. هذا الحديث، وذكر الله عز وجل هذه القصة في سورة البقرة، وذكرها في سورة الأعراف: إذ قيل له ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هنا الباب باب البلد التي يفتحونها، وكانوا يريدون فتح بيت المقدس، وهذا بعدما خرجوا من التيه، وفي التيه مات هارون عليه السلام ومات موسى عليه الصلاة والسلام. خرجوا من التيه مع يوشع ابن نون اللي هو فتى موسى عليه الصلاة والسلام وغلام موسى، وصار نبيا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. ففتح الله عز وجل لهم بيت المقدس، وأراهم آية من أعجب الآيات، وهي حبس الشمس، أن حبست الشمس ولم تحبس إلا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، دعا ربه سبحانه أن يحبسها. والسبب في ذلك أنهم في يوم السبت أو ليلة السبت ممنوعون من العمل، ليلة السبت بالليل يعني يوم الجمعة بعد المغرب، ويوم السبت من أول النهار، يبقى هنا الليلة واليوم ممنوعون من العمل فيه. فلما قاتلوا الجبارين اللي في هذه البلاد كادت الشمس تغرب ولم تفتح لهم بيت أو لم يفتح لهم بيت المقدس، فدعا هذا النبي ربه سبحانه أن يحبس الشمس، لأنه إذا غربت الشمس سيتوقف القتال، ولا يدرون ما الذي يصنع بهم إذا أوقفوا القتال بسبب أن هذه ليلة السبت وغدا يوم السبت. هذا كان في يوم الجمعة بعد العصر، فدعا ربه سبحانه، وهذا وقت إجابة الدعاء يوم الجمعة بعد العصر، واستجاب الله سبحانه تبارك وتعالى وحبس الشمس عن مسيرها لغاية وهم فتحوا بيت المقدس في هذا الوقت قبل غروب الشمس مع هذا النبي. لاحظ أنهم كانوا قبل ذلك في تيه 40 سنة عقوبة لهم على عصيانهم، عقوبة لهم على تمردهم على نبيهم، على سوء أدبهم مع موسى عليه الصلاة والسلام بل مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا: يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. قال موسى متضرعا لربه: إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فكانت العقوبة وخلصت 40 سنة، وفتح لهم الآن: ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. يبقى هنا أمره الله عز وجل بشيئين: أن يدخلوا بيت باب هذه البلدة وهم منحنين خاضعين لله عز وجل. ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، دخلها وهو المنتصر صلوات الله وسلامه عليه، وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، وقد انحنى حنى جبهته حتى إن رأسه لتكاد تصيب مورك رحله عليه الصلاة والسلام. المكان اللي بعليه ورك الإنسان من رحله يبقى على ظهر الجمل، تكاد رأسه يسجد على ظهر الجمل صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة الفاتح المنتصر صلوات الله وسلامه عليه. فدخل مطيعا لله خاضعا خاشعا لله سبحانه تبارك وتعالى. فلما قال بعض أصحابه اليوم يوم الملحمة، يعني يوم الالتحام ويوم القتال ويوم الدماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل اليوم يوم المرحمة. اليوم هنا الخضوع لله والإخبات والتواضع ظهر في سورته صلوات الله وسلامه عليه، حين يفتح الله سبحانه تبارك وتعالى له يتواضع لربه سبحانه تبارك وتعالى. هؤلاء لما أمروا أن يدخلوا هذا البلد وأن يدخلوا منحنين راكعين لله رفضوا ذلك، يسجدوا لا لن يسجدوا لله عز وجل، فدخلوا يزحفون على أستاههم. هذا كان أمرا غاية في العجب، يبين مدى كفر هؤلاء القوم ومدى تمردهم على أنبيائهم، وأن كثرة الأنبياء فيهم لهذه العلم الموجود المحتاجين كل شوية نبي معهم، كل شوية نبي معهم، لأنه لا طاعة لهم أبدا لربهم سبحانه، بل لا ثبات لهم على الإيمان. مجرد مشى النبي كفروا بالله عز وجل، مشى موسى وذهب للقاء ربه كفرت بنو إسرائيل وعبدوا العجل من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلما قيل لهم ذلك دخلوا هذه القرية وادخلوا الباب سجدا، هذه القرية بيت المقدس، ادخلوا ساجدين لله منحنين راكعين لله مطيعين لله. أبوا ذلك ودخلوا يهزروا اضحكوا استهزئوا على أستاه قاعدين زي العيل الصغير لما يقعد على فخذه ويزحف على الأرض يمشي بهذه الصورة. تخيل ناس كبار رجال عوقبوا 40 سنة الآن يدخلون بيت المقدس بهذه الصورة، دخلوا الباب زحفا على أستاه. قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، الحديث هنا يغفر لكم خطاياكم، قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، يعني قولوا ادعوا ربكم سبحانه يا ربنا حط عنا خطايانا حط عنا ذنوبنا. ما الذي قالوه؟ بدلوا هذه الكلمة، يبقى الدخول وهم راكعون ساجدون لله لم يفعلوا، دخلوا زحفا على أستاههم، يبقى هذا الفعل يدل على المعصية، والقول الذي يدل على كفرهم بالله عز وجل ومعصيتهم لله عز وجل يقولون لربهم حنطة حنطة. هذه الكلمة حنطة كلمة عربية، هم كانوا ما كانوا يتكلمون العربية إنما لغتهم غير العربية. فلذلك جاء في مستدرك الحاكم أنهم قالوا هطي سمقة هطي سمقة، هنا اللي هي حنطة، وده اللي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول قالوا حبة في شعره حبة، ولاحظ كان مستغرق أي حبة في شعره يكون حبة أي معنى كلمة يعني حبة في شعره هذه، فهذه عندهم يقصد بها هطي سمقة، هذه كلمة العبرانية بتاعتهم يقصدون نوع من الحنطة الأحمر الجيد اللي في النص عليه علامة سوداء شعيرة سوداء شعرة سوداء، هذا الذي قاله. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بالعربي الذي قاله هؤلاء بالعبرانية، فقالوا الكلمة اللي معناها قالوا حبة في شعيرة أو حبة عليها علامة سوداء حبة حنطة عليها علامة سوداء. يبدأ ما يقول يا رب حط عنا خطايانا، داخل يقول عايزين ناكل وعايزين حطة سوداء وعايزين حنطة وعايزين كذا، بدلا من أن يقول الله حط عنا خطايانا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هنا لا يتأدبون إلا والعصر فوق رؤوسهم، قوم هذه طبعهم من أيام موسى عليه الصلاة والسلام، هذه طبيعة في هؤلاء، العصر فوق رؤوسهم يتأدبون مع الله عز وجل ويتأدبون مع خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. شوف في مصر هنا إزاي كان فرعون مكربجهم بالكربيك، كانوا آخر تمام مع فرعون وكذا، خرجوا من لموسى عليه الصلاة والسلام الذي يدعوهم إلى الله سبحانه يتقلبون ويتلونون عليه ويتهمون موسى صلوات الله وسلامه عليه. يبعد عنهم موسى يكفرون بالله ويعبدون العجل، يرجع إليهم موسى يقول طب حنتوب ونستغفر، يأبى الله عز وجل أن يقبل منه إلا أن يقتل بعضهم بعض فيقتل بعضهم بعض، ويرجع الكرة مرة ثانية للكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى، كما قال أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهي دي عادتكم كده الإيمان ببعض وتكفرون بالبعض. فربنا سبحانه ذكر هنا أنهم قالوا ذلك فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون حالا نزل على 70,000 منهم عذاب من السماء قيل طاعون قيل عذاب بالنار من السماء أخذ منهم حالا 70,000 تأدب الباقون مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. تخيل أنهم لا يتأدبون مع الله إلا والعذاب فوق رؤوسهم والجبل منتوب فوقهم، كيف يكون معاملتهم مع الخلق؟ من يتخيل أن هؤلاء يعاملون بالحسنة ويعاملون بأنه نتجادل مع بعض ونصوت مع بعض ونقول وتقول؟ مش مستحيل أبدا، لا يلتزمون باتفاق يبرمونه مع أحد أبدا، هي عادتهم مع الله ومع موسى النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تكون العادة مع غيرهم؟ ألم ترى كيف أن هؤلاء ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الإعانة في دية إنسان قتلة، فقالوا نعم يا أبا القاسم حان لك أن تأتي إلينا، أخيرا جئت لنا، اتفضل عشان نعزمك على الغداء وتأكل عندنا. وأجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم بجوار جدار، هل لهؤلاء أمان؟ أجلسوا اجلس هنا، وبعدين يغمز بعضهم بعضا، اطلعوا فوق الجدار احدفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، راح حجرا ضخما يلقونه على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذه عادة هؤلاء اليهود. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج من هنا، أخرج. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يتمكنوا من تدبير هذه الحيلة وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا علاج هؤلاء، أن يجلوا من هذه الأماكن التي هم فيها أن تكون العصا فوق رؤوسهم حتى يتأدبوا مع الله وحتى يتأدبوا مع رسول الله وحتى يتأدبوا مع خلق الله. قال هنا ربنا سبحانه فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي بسبب عصيانهم. هذا النبي الذي كان معهم قلنا كان يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، وعاش فيهم بعد موسى حوالي 27 سنة، وعمر عمرا طويلا بلغ حوالي 127 سنة. لما توفي هذا النبي الكريم كان بعده نبي آخر، وهو أحد الرجلين اللي ذكرنا في الحديث السابق، قال رجلان أنعم الله عليهما يخافان الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم باب سجدة فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. أحد الرجلين يوشع بن نون، والآخر كالب ابن يوفنة اللي صار نبيا بعد يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك توفي هذا النبي الكريم، وجاء نبي آخر لبني إسرائيل واسمه حزقيل، عندهم حزقيال نبي من أنبياء الله عز وجل. وذكره في القرآن، ذكر الله سبحانه ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أهدي القصص إلا عن بني إسرائيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا لما قص القرآن من قصصهم من عجائبهم مع أنبيائهم من تلونهم وتقلبهم، فالقصة في القرآن يذكر الله عز وجل هؤلاء. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألوف، كلمة ألوف هذه جمع كسرة، فإذا قلل قال آلاف آلاف، فألوف جمع كسرة والكسرة هتبقى عشرة فوقها، فيبقى ألوف يبقى فوق العشرة آلاف، قيل 70,000 وقيل غير ذلك وقيل 4,000، ولكن هذا الجمع لا يحتمل ذلك، فهو جمع ألوف جمع كثير بعدد ضخم من بني إسرائيل. خرجوا من ديارهم، بلادهم جاء فيها الطاعون، خافوا من الطاعون وفروا من بلادهم في هذا الوقت حذر الموت، يعني أصابهم الوباء في أرضهم، قالوا نفر من هذه الأرض ألا نموت بعدين، الخوف من الموت. وبنو إسرائيل كما ذكر الله عز وجل يود أحدهم لو يعمر 1,000 سنة، يود طبيعة في عندهم أن واحد يحب يعيش كتير يعيش كتير، كأن عدم الإيمان بالمعاد أو أنه حتى ولو آمن أن في معاد بس الدنيا حلوة في نظر، أنه يجمع الدنيا ويعيش فيها ويأخذ بالطمع والسحت عايز يعيش في الدنيا مش عايز الآخرة. فهؤلاء فروا من الموت وهم ألوف كثير، ونزلوا مكانا آخر أرضا أخرى، هذه الأرض الأخرى فيها نبات عظيم وفيها جنات وفيها ما فيها، عجبتهم هذه الأرض بعدما استوخموا الأرض الأولى، مكثوا في هذه الأرض فترة فإذا بالله عز وجل يأمر بموتهم. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، فروا من الموت في مكان فإذا بالموت يأتيهم جميعهم. لكن إذا كان الناس في مكان ويطعون عليهم حيموت 10% 50%، لكن 100% ماتوا، كل اللي خرجوا هربا من الموت. إذا بالله عز وجل يجعل هؤلاء آية ويصيح عليهم ملك من عند الله أو ملكان من عند الله صيحة فيموت جميع من في هذه الألوف. خرج قومهم يبحثون عن هؤلاء ولدوهم موتا ما أضروش على دفنه، ألوف كثيرة 70,000 100,000 أقل أكثر، والعدد أضخم أنهم يدفنوا هؤلاء. فحظروا حولهم حظيرة حول هؤلاء، يعني سور حوالين هذه البلدة والبلدة، وتركهم في هذا المكان. مرت عليهم أعوام سنون حتى بليت هذه الأجساد. ثم مر بهم نبي من أنبياء الله وهو حزقيل، هذا النبي الكريم عليه السلام. لما مر بهذه القرية وتعجب لهذه الدسس أو هذه العظام الرميم الكثيرة جدا من هؤلاء، فدعا ربه سبحانه تبارك وتعالى وهو يعجب أنه يترى يستجاب له أو لا في ذلك. فلما دعا ربه سبحانه جعل الله عز وجل ذلك آية لخلقه، وخاصة بني إسرائيل، خاصة بني إسرائيل اللي ينكرون البعث منهم. أهو شوفوا أمامكم هذا بعث مصغر، فأحيا الله عز وجل بدعوة هذا النبي هؤلاء جميعهم، أحياهم الله وعاشوا فترة ثم قبضهم الله عز وجل بعد ذلك، فجعلهم آية لخلقه سبحانه تبارك وتعالى. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وهنا ثم تفيد التراخي، ما قالش موتوا وبعدين فأحياهم، أحياهم يمكن ماتوا حالا بعد يوم يومين أحياهم، ثم تراخى الزمان وطال الزمان صاروا عظاما رميمة فأحياهم الله عز وجل بعد ذلك. إن الله لذو فضل على الناس بأن يريهم الآيات أمامهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكثر الناس يرون الآيات ومع ذلك لا يعتبرون بهذه الآيات، لا يشكرون الله، فإن شكروا كان الشكر باللسان، وأما الفعل بالجوارح والأركان بعيد بعيد عن الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه القصة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطينا مثل هذا المعنى، وهو قوله في الصحيح أي إذا وقع الطاعون بأرض ولستم بها فلا تدخلوا فيها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فالطاعون إذا نزل في المكان ما تفرش، الموت جاي زي الموت، مهما تتعدد الأسباب يوم الموت مكتوب عند الله عز وجل حتقوم إمتى، وساعة الموت ودقيقة الموت وثانية الموت موجود عند الله عز وجل في كتاب. إذا جاء لهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. هؤلاء القوم جعلهم الله عز وجل آية، وذلك أماتهم مرتين سبحانه وتبارك وتعالى، مكتوب عند الله ذلك أن هؤلاء يميتهم في الوقت الفلاني ثم يميتهم مرة أخرى، استثنى من غيرهم من الخلق الذين الموتتان والحياتان، يبقى موتة كان قبل ذلك في العدم صار حيا هذه حياة ثم يميت هذه موتة أخرى ثم يحييه الله عز وجل هذه حياة أخرى، كل الخلق على ذلك، واستثنى هؤلاء ليكونوا آية لخلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ولما سمع ذلك عمر بن الخطاب وكان قدم بالناس على ديار الشام وعلم أن الطاعون وقع بأرض الشام رجع عمر لكونه سمع هذا الحديث من عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي أن الإنسان مهما فر من الموت لا بد وأن يأتيه الموت، فلا يشغل باله بالفرار من الموت ولكن ينشغل بالاستعداد لهذا الموت الذي حتما سيأتي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.